نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. حياكم الله. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه رسالة وردتنا من المستمعة، تقول: أختكم في الله أم كلثوم من العراق، تقول: هل توجد سنة لصلاة العشاء، أي تؤدى قبل فرض العشاء أو نؤدي قبل فرض العشاء ركعتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإنه يشرع قبل كل صلاة ركعتان، قبل العشاء، قبل المغرب، قبل العصر، قبل الظهر، قبل صلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالث: لمن شاء. فدل على سنية الصلاة قبل المغرب ركعتين، وكان الصحابة يصلي ركعتين قبل المغرب، يعني بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين، هذا هو الأفضل. وهكذا العشاء إذا أذن المؤذن يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين الأذانين صلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها العشاء. فإذا أذن العشاء شرع للجالسين في المسجد أو قال الوافدين أن يصلوا ركعتين سنة قبل العشاء في حق الداخلين، في حق المقيمين في المسجد، وسنة لمن دخل تحية المسجد، وفعل هذه السنة بين الأذانين، يجمع بين صلاة بين الأذانين وبين كونه أدى التحية. وهكذا الظهر إذا دخل، إذا كان جالس في المسجد وأذن، يقول: صلي ركعتين أو أربع، هو أفضل، أربع ركعات أفضل في الظهر. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي صلاة يدعى أربع قبل الظهر، بعد دخول الوقت، يعني أربع ركعات تسليمتين. وهكذا بعد العصر، قبل العصر أربع ركعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربع قبل العصر، وإن صلى ركعتين قبل العصر فحسن، للحديث السابق: بين كل أذن صلاة. وإن جعلها أربعا فهو أفضل، للحديث السابق أيضا: رحم الله امرأ صلى أربع قبل العصر. فهذه سنن قبل هذه الصلوات، قبل الظهر ثنتان أو أربع وهو أفضل أربع، قبل العصر أربع وإن صلى ركعتين كفى أيضا، قبل المغرب ركعتان، قبل العشاء ركعتان، كل هذه سنن، قبل الفجر ركعتان أيضا سنة الراتبة قبل الفجر. نعم. لكن الإقامة هل تعتبر أذان يا شيخ؟ نعم، سمع أذان، لقول النبي كل أذان عليه الصلاة، سمع أذان عليه الصلاة. إذن إذا كانت تعتبر الإقامة أذان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن، وطبعا نقول مثل ما يقول المقيم. لا. لكن كثير من الناس إذا أقيم الصلاة قال: اللهم أقمها وأدمها، أقامها الله وأدامها، ويأتون بغير إجابة. الأفضل أن يجيب المقيم كمؤذن. نعم. كبروا معه، شهدوا معه. نعم. وإذا جاء حي أسأل: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، مثل المقيم. نعم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم يأتي بعد هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، كالأذان سواء. كالأذان سواء. هذا هو الأفضل. أما قول بعض الناس: أقامها الله وأتامها، أو اللهم أقمها وأدمها، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث ضعيف لا يصح. نعم. فالسنة والأولى أن يفعلوا في الأذان في الإقامة مثل ما يفعلون في الأذان، سواء بسواء، إلا عند الإقامة يقول: قد قامت الصلاة، مثل المؤذن. مثل ما يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير، مثل المؤذن سواء. نعم. أيضا كثير من الناس رسول الله قال: إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. صلى عليه وسلم. كثير من الناس إذا سمع المؤذن الفجر يقول: الصلاة خير من النوم، يقول حقا الصلاة خير من النوم، فيزيد حقا. لا، ما لها أصل، ما لها أصل. بعضهم يقول: صدق الله ورسوله. نعم. بعضهم يقول: صدقت وبردت. والصواب يقول مثل المؤذن سواء، الصلاة خير من النوم، لا يزيد شيء. نعم. هذا هو الأفضل، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال للأخت في الله أم كلثوم من العراق، الثاني تقول: ما هي صلاة الشفع وصلاة الوتر، وكم عدد ركعات الوتر التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفع معناه ركعتان، هذا الشفع. نعم، سمى ركعتان شفع، والوتر واحدة، والسنة الإيتار بواحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو أكثر من ذلك، لكن الأفضل إحدى عشرة، هذا هو الأفضل، لأن هذا في الغالب هو وتر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الغالب يواظب على إحدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام، وربما أوتر بثلاثة عشرة، وربما أوتر بتسع أو بسبع أو بأقل من ذلك، لكن كان غالب إيتاره صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإذا أوتر الإنسان بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع فكله طيب، والوتر نافلة ليس بفرض على الصحيح، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة وليس بواجب الوتر. نعم. تهجد بالليل، وأقله واحدة، ركعة واحدة بعد العشاء، بعد راتبة العشاء، هذا أقله، وإذا أوتر بثلاث أفضل، وبخمس أفضل، وبسبع أفضل، وهكذا. نعم. لكن إذا بلغ إحدى عشرة فهو أفضل، وإن زاد وأوتر بثلاث عشرة أو بخمس عشرة أو بسبع عشرة أو بأكثر من هذا فلا بأس، الأمر واسع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، ولم يحدد عددا، ثم قال فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، هذا يدلنا على أن الوتر يكون ركعة في آخر الصلاة، سواء كان في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، يوتر بواحدة. نعم. وليس له حد محدود، فإذا أوتر بعشرين ركعة مع الوتر كما في التراويح الذي المقولة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو أوتر بثلاثة عشرة أو بإحدى عشرة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في إيتاره في صلاة الليل، أو أوتر بسبع أو تسع أو خمس أو ثلاث، كل هذا لا بأس به، وأقله واحدة في أول الليل أو آخره. نعم. هي تسأل عن عدد ركعات الوتر التي كان يصليها الرسول، وقد عرفناها من إجابته. إحدى عشرة. نعم. هذا الغالب. نعم. نعم. ربما أوتر بأقل وربما أوتر بأكثر، 13 صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا تسأل تقول ما هو القنوت، أي ما معنى القنوت؟ القنوت له معاني، منها دوام الطاعة، منها الخشوع، منها السكوت، لكن مراد بالقنوت في الوتر أن يأتي بدعوات بعد الوتر. نعم. علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، إذا رفع من الركوع في الركعة الأخيرة التي يوتر بها يقول بعد الركوع وبعد ذكر المشروع ربنا ولك الحمد الآخر، يقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، ولا يعز من عليك، تبارك ربنا وتعاليت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحسن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا مشروع في قنوت الوتر، سواء كان أوتر في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخره، وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، قال علي رسول كلمات تقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، ولا يعز من عليك، تبارك ربنا وتعاليت. هذا نهاية خبر الحسن. وزاد في رواية أخرى أن النبي كان يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وإن زاد دعوات أخرى غير طويلة فلا بأس. نعم. نعم. المستمع أيضا تقول إني حتى لا أنسى كم صليت أحسب بإصبعي، أي إذا صليت ركعة ضممت إصبعي في الركعة الأولى، وإذا صليت الثانية ضممت إصبعي الثاني من يدي، وهكذا حتى تنتهي الصلاة، هل ذلك جائز أم يعتبر من كثرة الحركات التي تبطل أو تكد أو تقدح في الصلاة؟ لا حرج في هذا، هذا شيء قليل وخفيف، ليس بكثير، كنا نضم إصبع الواحد أو إصبع الاثنتين وهكذا لا حرج فيه إن شاء الله ولا بأس، إذا كانت تنسى لا حرج في ذلك، وليس هذا بعمل كثير، هذا شيء قليل لمصلحة الصلاة. نعم. فيكون مغتفرا ولا بأس به. نعم. سؤالها الأخير تقول هل توجد صلاة لكل يوم وليلة، أي نوافل، وهل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصليها؟ وهذا السؤال في الحقيقة يتكرر كثيرا من بعض المستمعين، وخاصة في العراق وفي جمهورية مصر العربية، ونرجو توضيح ذلك لهم وفقكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 12 ركعة في يومه وليلته عليه الصلاة والسلام، يحافظ عليها مع الصلوات 12 ركعة، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، وثنتين قبل صلاة الصبح، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، هذه 13 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته. وصح عنه عليه السلام أنه قال: من صلى 13 ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بيته في الجنة. ثم بينها وقال: 4 قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. هذه 13 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في يومه وليلته مع الصلوات الخمس، مع الصلوات الأربع: الظهر والمغرب والعشاء والفجر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه حث على 4 قبل العصر، قال: رحم الله من صلى 4 قبل العصر. أما التي حافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر والإقامة فهي 13 ركعة كما تقدم، وهي 4 قبل الظهر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح. والأفضل فعلها في البيت، هذا هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المغرب في البيت إلا المكتوبة. وشرع للناس أيضا عليه الصلاة والسلام التهجد والوتر، كان يحافظ عليه، التهجد بالليل والوتر بالليل كان يحافظ عليه حتى في السفر مع سنة الفجر، كان يحافظ على هذا في السفر والحضر، الوتر في الليل وسنة الفجر قبل الفريضة ركعتين، كان يحافظ على ذلك سفرا وحضرا. أما سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء فكان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام ويأتي بها في الحضر. ومما شرعه عليه الصلاة والسلام الناس سنة الضحى ركعتان فأكثر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بسنة الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر والإيثار قبل النوم. وكان أسباب ذلك والله أعلم أنهما يشتغلان بالحديث في أول الليل فأوصاهما بالوتر أول الليل. أما من كان يطمع أن يقوم آخر الليل فالوتر آخر الأفضل كما هو فعله صلى الله عليه وسلم وكما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهورة وذلك أفضل، رواه مسلم في الصحيح. فالإيثار في آخر الليل أفضل لمن طمع في ذلك وقدر عليه. أما من خاف ألا يقوم من آخر الليل فإنه يوتر في أول الليل، هذا هو الأفضل له. فهذه الأشياء التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها عليه الصلاة والسلام بيناها في جواب السائلة. نعم. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأشياء وأن يعتني بها كما اعتنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها عليه الصلاة والسلام وحث عليها الأمة، اللهم صل وسلم. نعم. الأخت نورة عبد العزيز العبيد من القصيم من عنيزة تبعث بهذه الرسالة مع الشكر والسؤال بطول العمر على زود عمل صالح، وتقول: ما حكم اقتصار اسم الرسول أو اختصار اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل صلعم؟ ما ينبغي هذا، ينبغي لمن كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو نطق به أن يصلي صلاة كاملة، يصلي الله عليه وسلم، ولا يقول صلعم ولا صاد فقط، هذا كسر لا ينبغي، بل السنة والمشروع أن يكتب الصلاة صريحة فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وجاء عنه عليه السلام أن جبريل أخبره أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه بها عشرة، الحسنة بعشر أمثالها. فلا ينبغي للمؤمن أن يكسل ولا للمؤمنة أن تكسل عند الكتابة أو عند النطق باسمه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والسلام عليه خطا ولفظا. أما الإشارة بالصاد أو بصلعم هذا لا ينبغي. نعم. أيضا لدى الأخت نورة من القصيم سؤال آخر تقول فيه: ما حكم القول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقول: وما معنى هذا الحديث عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله تبارك وتعالى قلنا أفضلنا فضلا أو قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام بلا شك وبإجماع أهل العلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هو سيد ولد آدم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام لما خصه الله من الرسالة العامة والنبوة والعبودية الخاصة والفضل العظيم الكثير الذي جاءت به الأحاديث ودل عليه القرآن الكريم، فهو أفضل عباد الله، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولا بأس ولا حرج في أن يقول الإنسان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، هذا كله لا حرج فيه إلا في المواضع التي شرع الله فيها تمحيض اسمه وعدم ذكر السيد فيها، فإنه لا يأتي بالسيد فيها، مثل التحيات يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لأن لم يرد في هذا المقام ذكر السيد. نعم. فالأولى الاقتصار على ما جاء في النصوص، وهكذا في الأذان والإقامة يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان وفي الإقامة، ولا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا لعدم ورود، فلما لم يرد في النصوص واستمر المسلمون على عدم ذكر السيد هنا في الصلاة في الأذان والإقامة، الصحابة وغيرهم كلهم لم يحفظ عنهم أنهم قالوا في الأذان والإقامة سيدنا محمد، بل يقول أشهد أن محمد الرسول، يقول المؤذن والمقيم، وهكذا في الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا هو الأفضل. أما في المواضع الأخرى مثل الخطبة في الجمعة أو في الأعياد لا بأس، الأمر فيه موسع، أو الخطبة في المحاضرات والمؤلفات كل هذا لا بأس لأنه حق، لأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن الشخير فقد قال العلماء فيه إنه قال سيد الله تبارك وتعالى من باب التواضع ومن باب الخوف عليهم أن يغلوا فيه ويطروه عليه الصلاة والسلام فيقعوا في الشرك، فخاف عليهم صلى الله عليه وسلم وقال السيد الله تبارك وتعالى، وقال حق، هو سبحانه سيد الجميع والملك الأعظم، السيد هو الملك والحاكم، فالله جل وعلا هو أحكم الحاكمين وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، فتسميته بالسيد لا محذور فيه ولا إشكال فيه، فهو ملك الملوك وأولى باسم السيد من غيره سبحانه وتعالى، سبحانه. لكن هذا الاسم لا بأس يطلق على غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سيد بني فلان، من سيد بني، يسأل الصحابة ويقول للعبد ويقول سيدي ومولاي، وقال في قصة سعد بن معاذ لما جاء الحكم في بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم، الصحابة قوموا إلى سيدكم، وقال في الحسن ابن الحسن بن علي إن ابن هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين، فحقق الله ما قال وأصلح الله به بين أهل الشام والعراق. نعم. فهذا كله يدل على جواز إطلاق السيد على العالم والرئيس والملك، وعليه صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم. وأما قوله سيد الله تبارك وتعالى فهذا بيان أن من أسماء الرب السيد، وأنه ينبغي لمن وجه وقيل أنت سيدنا أو يا سيدنا أنه يقول هذا الكلام تواضعا وخشية لله سبحانه وتعالى وتعظيما له وتحذيرا للقائل من هذا الذي قاله لئلا يقع في الغلو والإطراء، إذا قال يا سيدنا فلان أنت سيدنا فيقول المقول لا لا تقول لي هذا الكلام سيد الله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تحريضا على التواضع وخوفا من الكبر والخيلاء لمن قيل له ذلك، وخوفا من الغلو أيضا، قد يغلو فربما دعاه من دون الله أو استغاث به أو عظمه تعظيما لا يليق إلا بالله، فلهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال السيد الله، وقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إذا يجركم الشيطان إلى الشرك والغلو، فهذا كله تواضع منه صلى الله عليه وسلم وتحذير الأمة من الغلو والإطراء الذي قد يوقع الأمة في ما حرم الله من الشرك الذي حرمه الله ووسائله. شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا